وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل الحي إلا المذيرا، والقيء عن حال الغذا ما غيرا. مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري. دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي، ولو بالكره لا ما حرما. وميتة البحر وما لا دم له، لوزغ وشحمة وسحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. معناها ليهون عن اللبن أنه تابع للحم، إذا كان هذا الحيوان حرام الأكل فلبنه نجس كيف الحمير مثلا، وإذا كان المكروه الأكل فلبنه مكروه، وإذا كان مباح الأكل فلبنه طاهر. معنى هذه أنواع اللبن، معناها اللبن تابع للحم. وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. في الكره لمن هو مكروه الأكل، والتحليل معناها إذا كان حلال الأكل فهو طاهر اللبن، وإذا كان محرم الأكل فهو نجس اللبن. ثم قال: وبيض كل الحي إلا المذيرة، معناها من الطاهر كذلك البيض، كل حي بيضه طاهر، سواء حنش سواء شنو بيضه طاهر. العلماء يقولون عن ما له أذن هذا يلد، وما له ثقب هذا يبيض، ما له ثقب هذا يبيض، وما له أذن هذا يلد. تالي البيض كامل قال عنه طاهر إلا المذرة. المذرة تقال للبيضة المتغيرة، معناها التي لها رائحة، هذه نجسة. البيضة التي لها رائحة هذه نجسة، ذيك ما لها رائحة طاهرة ما عندها مشكلة. ثم قال رحمه الله: والقيء عن حال الغذاء ما غير. كذلك من الطاهر القيء إذا لم يتغير عن الطعام الذي أكله الإنسان. أنا حد كنه كان حالا شيء من الطعام وقذفه، هذا طاهر. إلى مس الباس ومثلا في الصري قد ما يصقله، هذا طاهر. غير صحيح، إذا تغير حال القيء عن الطعام بأن صارت فيه رائحة هذا يعد نجس. كذلك قلاص الشير هذا لا، نفس الشيء، إذا كان متغير الرائحة هذا نجس، والعاد ما هو متغير الرائحة هذا طاهر. ثم قال: مسك كذا فأرته فطهري. المسك قال عنه طاهر، وفأرته الفأرة تقال لما يستخرج منه المسك. قال يقولوا عنهم حلمات يعودوا فشمل لغنم باطع اللي عنهم ما يعودوا ويكونوا بلد خاص، حلمات باطي يستخرج منه المسك، قال عنهم طاهرين. معناها المسك وذاك اللي يوخض منه المسك طاهر، فارته معناها ما يستخرج من المسك فطهري. كذلك من الطاهر الجمادات التي لا تسكر. الجماد هي الأرض والمياه والنبات، والأرض والمياه والنبات هذا هو اللي يسمى بالجمادات. هذه إذا لم تسكر، معناها إذا لم تزل عقل الإنسان فهي طاهرة. أما المسكر منها إذا عاد الجماد مسكر، مثل العنب هذا طاهر، يقل حد يقبل شم العنب ورقا وحتى وشربه وزال عقله بسبب أنه صار خمرا، هذا عودك ساعة عاد نجس. ثم قال رحمه الله: دم بلا سفح. كذلك من الطاهر الدم غير المسفوح، الدم اللي ما هو مسفوح قال عنه طاهر. أما الدم المسفوح وهو الذي خرج بسبب هذا نجس، هذا نجس. يقولوا عن أنواع الدماء باطنها أربعة، يقولوا عنه طاهر على المشهور، ولا طاهر باتفاق، ونجس باتفاق، وطاهر على المشهور ونجس على المشهور. إن شاء الله بإذن الله نفصلكم ذلك بعدين بإذن الله سبحانه وتعالى، من بعد نفهم أن أنواع الدماء أربعة: طاهر باتفاق، ونجس باتفاق، وطاهر على المشهور ونجس على المشهور. كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرما. كذلك من الطاهر أجزاء المذكى، حذر كالبحشة عادوا أجزاءها كاملة طاهر، معناها عاد كرائها طاهرين، وعاد جلها طاهر، أجزاءها كامل المتعلق بالشيء عاد طاهر. ولو كان المذكى مكروه الأكل كيف مش مثلا ولا شيء، حد ذكى فإن ذلك يطهر أجزاءه، كيف السبع إذا طهر إلى مثلا ذبح رقاش فإن هذا يطهر أجزاءه. لا ما حرم شيء، صح حرام الأكل كيف الخنزير ونحوه، لكن الذكاة ما تنفع فيه، إذا ذكى رقاش يتبع أجزاءه لا نجسة. ثم قال رحمه الله: وميتة البحر. كذلك من الطاهر ميتة البحر، ما كان موجودا في البحر ولا ما كان من حيوانات البحر ووجده الإنسان ميتا فإنه طاهر. واختلف العلماء فيما له حياة في البحر وما له حياة في البر، من درى كان يعطى حكم البحر والله يعطى حكم البر في خلاف بعض. المهم على ما كان لا يعيش إلا في البحر ومات فميتته طاهرة، ما عنده مشكلة. كذلك ما لا دم له، شكان ما فيه الدم كيف الأخنافيس وغيرهم، علم اللي ميتته طاهرة، لا وزغ وشحمة وسحلية. الوزغ الصح والشحمة والسحلية، الوزغ من أركان تقال كراب، والشحمة من أعرف شنو هي بالحسانية، والسحلية اللي هي يقولون الموريتانيين الكوتي، هذا كامل نجسين، الوزغ والشحمة والسحلية هذا نجسين.